بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في إبطال التأويلات حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن عائشة. يا أخوة فاتح صلى الله عليك. 458 58 رحمه الله. نعم صلى الله عليك. اللهم. حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة، فلما قامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله، أما تعرفها؟ هذه فلانة ما تنام الليل، وهي من أعبد أهل المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. قالت: وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل من الثواب حتى إن الله لا يمل من الثواب. رواية. وفي حديث آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. تخريج. إسناده ضعيف، أخرجه الطبري في تفسيره. نعم. صلى الله عليك. قال: إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. اعلم أنه غير ممتنع إطلاق وصفه تعالى بالملل. إطلاق وصفه تعالى بالملل لا على وجه لا على معنى السآمة والاستثقال ونفور النفس عنه، كما جاز وصفه بالغضب لا على وجه النفور، وكذلك لا على وجه النفور. النفور. نعم. كما جاز وصفه بالغضب لا على وجه النفور، وكذلك الكراهة والسخط والعداوة. فقال سبحانه: وغضب الله عليهم ولعنهم. وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: سخط الله عليهم. وقال تعالى: فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فإن قيل معنى الملل هاهنا الغضب. الغضب. نعم. فيكون معناه لا يغضب عليهم ولا يقطع عنهم ثوابه حتى يتركوا العمل. قيل هذا غلط، لأن الملل قد يحصل من العبد فيما لا يقتضي الغضب عليه، وهو ترك النوافل، والخبر على هذا الوجه خرج. ولأنه إن جاز تأويل الملل على الغضب جاز تأويل الغضب على الملل، إذ ليس أحدهما بالتأويل أولى من الآخر، وكلاهما مما قد ورد الشرع بإطلاقه عليه. ولأن الملل والغضب في اللغة عبارة عن معنيين مختلفين، فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر. ولأنه إن جاز امتناع إطلاق الملل لأن له حكم في الشاهد، جاز امتناع إطلاق الغضب والرضا والإرادة لأن لها حدا في الشاهد. فإن قيل معناه: إن الله لا يمل إذا مللتم، ومثل هذا قولهم: لا يمل إذا مللتم. نعم. ومثل هذا قولهم: إن هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل. وليس المراد بذلك أنه يفتر إذا فترت الخيل، إذ لو كان المراد به هذا ما كان له فضل عليها لأنه يفتر معها، وإنما المراد به لا يفتر وإن فترت الخيل. وكذلك قولهم في الرجل البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع خصمه، يريد بذلك أنه لا ينقطع إذا انقطعوا، إذ لو كان المراد به ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له فضل عليهم. أنت فعلى هذا يكون معنى الخبر أن الله عز وجل لا يترك الإحسان إلى عبيده وإن تركوهم طاعته، وإن تركوهم طاعته. قيل هذا غلط، لأن الخبر قصد به بيان التحريض على العمل والحث عليه وإن قل، فإذا حمل الخبر على استدامة الثواب مع انقطاع العمل من العامل لم يوجد المقصود بالخبر، لأنه يعول على التفضل ويطرح العمل لأنه يعول على التفضل ويطرح العمل. وجواب آخر وهو أن حتى لها ثلاثة أقسام، أحدها أنها تكون غاية وتكون بمعنى كي وتكون بمعنى إلا أن وليس بمعنى إذا. أنت أحسن. التأويل من النفاة سهل عندهم، يقول لا من حتى تمل يحملونه على قطع الثواب، لا يقطع ثواب حتى تقطع العمل. لا يمن الله، فالله تعالى يديم ثوابه ويضاعف الثواب للعاملين، ولا يترك ذلك إلا إذا انقطعوا وملوا وتركوا العمل. ومن المثبتين للصفات من حملوا على التأويل الذي قال إنه معناه إن البليغ أو الفرس كما في المثال لا ينقطع حتى ينقطع خصمه، وليس معنى ذلك إنه فعلا ينقطع. وعلى هذا فلا يفيد نفس الحديث، لا يفيد نسبة الملل إلى الله على هذا التوجيه. وهذا فيما أذكر أنه نسب لابن قتيبة. ولا أذكر كلاما لمن اقتدى به يعني في توجيه هذا الحديث. المهم الذي يظهر إن الحديث يفيد إضافة الملل إلى الله، لكنه بالمعنى اللائق به سبحانه. والملل يتضمن الكراهة، والكراهة ثابتة، وصف الكراهة ثابت لله تعالى. ولكن كره الله بعثهم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فالذي يظهر لي إن الملل أقرب ما يفسر به ما يتضمنه الملل من الكراهة، فلا يكره الله من عبده العمل حتى هو نفسه يشق على نفسه فيكره. العبد إذا شق على نفسه كره العمل، سئمه، ثقل عليه، وحينئذ فالله يكره منه ذلك. فالله لا يزال يحب من عبده أن يعمل الصالح حتى يشق على نفسه فيكره، فيكره الله تعالى منه ذلك. فيكون الملل مضافا إلى الله بالمعنى المناسب اللائق به سبحانه، ليس الملل الذي يناسب المخلوق يحصل عنده يعني تأذي أو ألم مما يزاوله من العمل ومشقة، والله المستعان. عليكم من العمل بما تطيقون، يعني العمل المتيسر لكم دون حرج. الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ينبغي للعابد ألا يشق على نفسه ويتكلف من العمل ما يحمله على السآمة والملل، مثل ذا الذي يستعجل في الدعاء، يقول دعوت ودعوت ولم يستجب فيستحسن عند ذلك ويدعو الدعاء. كذلك الذي يشق على نفسه يحصل عنده سآمة فيفتر ويترك العمل. وإذا ترك العمل لابد أن ينقطع عن الثواب، فمن يفسره بقطع الثواب لترك العمل يفسره باللازم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. منتقى أحسن الله إليك من المحافظ والكلام الحافظ والبيهقي منه؟ كلام الحافظ منه؟ الحجر. إيه خلوا ما رجح أن الصواب هو أنه من باب المقابلة اللفظية، كما قال تعالى وجزاء سيئة مثلها، ونقل بعض الإسماعيلي وجماعة من المحققين، ونقل عن القرطبي قوله وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل مللا عبر عن ذلك بالملل. حتى طريقة يعني اللي يفسرون المكر والكيد والخداع بأنه على سبيل المشاكلة، يعني قولهم مرجوح. الله يمكر حقيقة بالماكرين من أعدائه ويستهزئ بهم حقيقة، لكن بالمعنى اللائق به سبحانه وتعالى. أما إذا قيل على سبيل المشاكلة معناه أنه لا يفعل هذه الأفعال حقيقة، لكن ما هي إلا تسمية. ثم عقوبته للماكرين من الكافرين، ثم جزاءه وعقوبته مكرا فقط، مشاكلة لفظية فقط. حقيقة الأمر أن الله لا يمكر. سبحان الله العظيم، آمنا بالله بما جاءنا. نعم. بعده قال القاضي قال في أول الكلام قال اعلم أنه غير ممتنع إطلاق وصفه تعالى بالملل. فهو ممتنع على مراد الله ومراد رسوله. ترون إثبات الصفة هذه على قاعدة الصفات ولا؟ لكن مثل المكر، أقول مثل مسألة المكر. نعم. الله أعلم. نعم.